فالرؤية دي خطيرة جدا. لذلك احنا معنا نقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا تبطل سنة ثبتت ولا تثبت سنة ابتداء لم تثبت الأحاديث بالرؤية. واحد يرى في المنام رؤية كده ان من السنن ان انت تزود في الوضوء مثلا على الثلاثة، يبقى ده في الواقع بيعارض حديث ثابت اللي هو فمن ازاد فقد ايه تعد اساء وتعدى وظلم، مش كده؟ طيب دي بتعارض، يقول لك اصلا رأيتها رؤية وكان جاي لي النبي في ده، كلام طبعا لا يقبل، ده اجماع. لا تثبت سنة ابتداء بالرؤية ولا تبطل سنة ثابتة بالرؤية. وقال أيضا إجماعا لا يجوز إثبات حكم شرعي بالرؤية، يقول لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق، لأن فيه اتفق العلماء على أن من شرط قبول الرواية والشهادة للراوي والشاهد أن يكون متيقظا لا مغفلا ولا سيء الحفظ. فما بالك بقى باللي نايم، هيجيب لنا رؤية، هيجيب لنا رواية وهو نايم؟ طبعا الكلام ده بيرد به على مين؟ بالإجماعات دي بيرد به على مين؟ على الصوفية. يعني مثلا أحد كبار الصوفية في هذا العصر وممن ينتسبون لأهل العلم، يقول أنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقابلني يقظة وبعد معاه، عارفين ولا مش عارفين؟ المهم يعني، فهو بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقابلني يقظة وبيقعد معي، ده ضلال مبين، ده كلام غريب. ازاي يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقابلك يقظة وبتقعد معاه؟ وبعدين يبتدي بقى ايه يعني يحمل الامور ما لا تحتمل. فاحنا بقول اخوانا برضو عشان من باب الامانة العلمية، يعني ان فيه حمك الله في مرض نفسي اسمه الضلالات، اسمه الضلالات. الانسان يحصل له هلاوس كده ويرى اشياء كانها واقع، وده اي واحد يكون من اخواننا لو درس في الطب هيبقى عارف كويس جدا المساله دي، لان في راوند النفسيه والعصبيه بيجيبوا له واحد، الدكتور بيجيب لهم واحد كده يشرح لهم عليه الحاله. اغلب الحالات ديت تبقى اللي بقى يقول لك انا المسيح والسيده مريم بتقابلني في مش عارف ايه، ومنهم يقول انا المهدي، ويقول لك انا ربنا كان بيكلمني امبارح، وتشوفهم قدام عينيك فعلا يعني ربنا عافينا. ده جزء منها مرضي حقيقي، يعني هو بيتشكل ليه حاجات ويرى حاجات، فعشان كده وهو طبعا مش مقتنع، وده علاجه انه يروح وياخد ادويه طبيه بتعالج النوع ده من الامراض. بعض الناس بيكون ملبوس او بيكون من النوع اللي عنده وساوس وايمانه ضعيف، فالجن بيتشكل ليه ويلعب به، زي ما بيحصل برضو مع الناس اللي بتروح عند الاضرحه وعند القبور ويقسم بالله ان القبر طلع منه واحد يكلمه، وهو قد يكون صادقا ان فعلا فيه صوت طالع من القبر، بس هو صوت مين؟ هو احنا على فكره ممكن يكون ما نكذبوش، يعني بيقولوش انت، هو بيقول لك والله هو طلع لي وكلمني، هو في حد كلمه فعلا بس مين بقى؟ ممكن الشيطان، الجن، اي حد، واخد بالك؟ ودي دايما تكسر عند الناس اللي عندها ضعف ايمان. قصه معانا مهمه من كلام قصه عبد القادر الجيلاني، انه راى عرشا بين السماء والارض، وسمع من يقول له انا ربك، يعني لقى كده ضوء مبهر ما بين السماء والارض كده وهو بيصلي بالليل، فقال اخسأ يا عدو الله. وطبعا كان بيقول له انا ربك قد احللت لك ما حرمت على غيرك. فقال اخسأ يا عدو الله. فقال له كيف عرفتني؟ انت جبتني منين؟ قال فان الله عز وجل اخبرنا اننا لن نراه الا في الاخره، وان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا اننا لن نرى ربنا الا في الاخره، وانك قلت انا ربك ولم تجرؤ ان تقول انا الله. فسبحان الله، يعني دي مساله ربنا عصم بها الجيلاني وأخبره هذا اللعين أنه أضل بها 70 أو قيل عدد يعني من العباد قبله. وذلك من أسرع ما يكون الإضلال إلى العباد اللي هو لم يعتصموا بالعلم. ليه؟ لأنه لا يظن أنه يقع في الخطأ، هو رجل منقطع عن الدنيا وبعيد عن الفتن وبعيد عن الشهوات وبعيد عن غيره،

ويأمرهم بترك الربا ويأمرهم بترك الزنا ويأمرهم بصلاة الأرحام، بدأوا يعدوه وبدأوا يتهموه ووصفوه بعكس الأوصاف التي كانوا يصفون بها قبل ذلك. قالوا عنه كاذب، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه كاهن صلى الله عليه وسلم. فاللي يقول لك بقى احنا بدأنا الناس تغلط فيه، كان ده غلط طبعا، وهو انت لان انت بتعملش ملاحاه مع الناس محدش يكلمك، وهي دي يعني هذا ما يريدون، انك تكون الدين داخل المسجد فقط، تخرج خارج المسجد يبقى الدين ملوش اي سلطان على الناس. الكلام ده كلام خطير جدا، ودي امانه اخواني، لان المشروع الاسلامي لن يقوم به الا من يعظم الشريعه حق تعظيمها دي اولا، ويعلم الشريعه حق علمها. حلو كده؟ فلو عندك واحد بيعظم الشريعه في الجمله لكنه جاهل بالشريعه، لا يتعلمها ولا يامر اتباعه بتعلمها ولا يهتم بها، سياتي الطوام، زي اللي يحصل تقارب بين السنه والشيعه، او يحصل اقتراض بالربا او مثل هذه الامور، بحكم عدم الالمام باحكام الشريعه وعدم الالمام بتفاصيل الشريعه. وان كان هذا يعكس ايضا ان هناك خلل في الالتزام والتطبيق والانقياد للشريعه. فدي مسؤوليه وامانه، اللي يريد ان يقيم الشريعه حقا هو اللي بيعظم الشريعه واللي يعلم الشريعه واللي بيبذل مهجته ووقته وحياته لنصره هذه الشريعه. فدي امانه يحملها كل من من الله عز وجل عليه بمنه العلم الشرعي، وكل من من الله عز وجل عليه بمنه سلوك طريق الاستقامه والتدين، فيلزمه ان يبلغ الدين للناس وينزع عنه غبار الكسل وينزع عنه هذه المقولات التي تفت في عضد الشباب الاسلامي وتعمل له عمليه انسحاب وتقلص من الساحه العامه بزعم ان احنا مالناش دعوه بالسياسه. لعمر الله هذه فريه، هذه فرية ما كان أهل الدين منها في قريب أو بعيد في يوم من الأيام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شوف مصنفاته في السياسة هو ابن القيم، وانظر ترجمته للشيخ محمد أبو زهرة في كتاب تاريخ المذاهب الإسلامية، وبيذكر إزاي أن شيخ الإسلام ابن تيمية عمل أول واحد عمل اللجان الشعبية، ده هو ابن تيمية رحمه الله. لما انسحبت الحامية والأمير والمعالي العسكر من الشام فزعا وهلعا من التتار، عمل لجان شعبية وجمع بعض وجهاء البلد والتجار والناس اللي رفضت انها تهرب، جمع أبناء الشام أبناء البلد، وبدأ يراسل بقى ويعمل شغل سياسي وشغل عسكري، حتى انه كان بيخرج على الجنود في الثكنات وهم مرابطون، وكان يحضهم ويقول لهم نحن منصورون، فقولوا قل إن شاء الله، يقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني كده كده منصورين إن شاء الله تحقيقا، مش بعلقها على لا، هو أنا عندي يقين في نصر ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله، يقول قل إن شاء الله قل تحقيقا لا تعليقا. وكان يفطر قدامهم وهو بينظم الصفوف، لأن كانت موقعة شقحة دي كانت في رمضان، فكان يقول لهم أفطروا الفطر أقوى لكم، كان يشرب الايه الماء امامهم حتى يقاوم على الفطر. وقال للقائد الجيوش اوقفني موقف الموت، وقفني في حته اللي بيوقف فيها بيموت. وكان اول يوم يستوي على فرس وقاتل قتالا شديدا، وقبل القتال ابتهل الى الله عز وجل ورفع عليه ودعا دعاء كثيرا. وكان قاد وفد مباحثات رسميه مع غزان امير التتار، راح وقابله وكلمه كلام عنيف، وضع لهم طعاما فابى وغضب، قال اكل السحت، هذا سحت غصبته من اموال المسلمين اكله. وهم معاه بعض العلماء رفضوا انهم يروحوا معاه، متوقعين ان غزان يرسل من يقتلهم في الطريق من شده المقاله اللي قالها له. فارسل معه اسرى المسلمين، قال لن ابرح مكاني حتى ترسل معي اسرى اهل الذمه، فان ذمتنا واحده. ادي عم ابن تيميه، راجع انت كلام ابن تيمية في المجلد 28 في مجموع الفتاوى، فتوى التتار وقتال التتار، وهما بيقولوا له